أنا سميرة من دم ولحم. أقعد شوية واهدى وأنا هقول لك على كل شيء. امسك إيدي. إيدك أنتي؟ الله الله الله الله الله الله. اسمع يا حسن واهدى، أنا ما متش في القطر، دي حكاية أنا مدبراها مع عم محمود، وسافرت عند أختك في اسكندرية واتفقنا على أنها تخبيني عندها لحد ما جاني تلغراف عم محمود اللي مستخبي دلوقتي تحت الترابيزة أنك هتحضر روحي، فكنت أسرع من رد التلغراف. بقى أنت مش روحك؟ يا دكتور اثبت، هو في أرواح بتحضر. استمعتم إلى تمثيلية ردة الروح، أعدها للإذاعة عباس فارس، ويخرجها أحمد كامل مرسي. قام بالأدوار حسب سماع الأصوات عبد الوارث عصر، هدى زكي، أحمد أباظة، زوزو حمدي الحكيم، عباس فارس، عزيزة حلمي، وأحمد لقصر.